كتاب الصلاة، كتاب بلوغ المرام، طبعا كتاب قيم جمع فيه الحافظ ابن حجر أحاديث الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات، وهو يعتبر يعني من الكتب المهمة في بناء وصناعة الفقه، لأن الفقه أساسا بيعتمد على القرآن والحديث والإجماع والقياس. أما القرآن والحديث فهو وحي، كله القرآن والحديث كلاهما شنو؟ وحي. وأما الإجماع فمبني على شنو؟ على القرآن والحديث، سواء كان باللفظ أو بالمعنى والاستنباط من علماء الأمة المؤتمنون على الشريعة، والقياس كذلك مبني على هذا. كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وسميت هذه العبادة صلاة من إطلاق الجزء على الكل، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير ومختومة بالتسليم بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نحن هنا بالنسبة لهذا الكتاب، وأهم شيء عندنا تصحيح القراءة وبيان المفردات اللغوية للحديث والمعنى العام والفقه والفوائد المستنبطة فيه. ما هنسترسل في تفريعات الفقهاء، لأن هذه محلها كتب الفقه وليس كتب شنو؟ الحديث. وضحت لكم الرؤية، أربع أشياء تتعلق بدراسة كتب الحديث: تصحيح القراءة، سأنا أول شيء صحيح القراءة، يقرأ قراءة صحيحة. والأمر الثاني هو معرفة المفردات اللغة والغريب الموجودة في الحديث. الأمر الثالث المعنى العام للحديث. الأمر الرابع وهو الفقه المتعلق به المستنبط من هذا الحديث. ولذلك ما بنقول في الموضوع شنو؟ تفريعات الفقهية الكثيرة. كتاب المواقيت، المواقيت جمع ميقات بمعنى وقت، وهو الزمان المحدد لفعل العبادة، وهنا الصلاة. ولذلك عندنا مواقيت الحج ومواقيت الصلاة. مواقيت جمع ميقات بمعنى وقت، وهو الزمن المحدد لفعل الصلاة. والصلاة بالنسبة للمواقيت إما أداء وإما إعادة وإما قضاء. الأداء إذا أديتها في الوقت صحيح، والإعادة إذا أعدتها في الوقت لخلل في الصلاة السابقة، والقضاء يكون بعد خروج الوقت. إذا صليت بعد خروج الوقت فهذا يعتبر شنو؟ قضاء وليس أداء. ولكل صلاة وقتان: وقت اختيار وقت ضرورة. وقت الاختيار يجوز أن تصلي في أوله ووسطه وآخره، وإن كان الأفضل أداؤها في أول وقتها ما عدا العشاء، والأفضل أداؤها في تتأخر. ووقت الضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورته، ويعتبر فعل الصلاة فيه أداء وليس قضاء. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل صحابي جليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت الظهر مقصود هنا الوقت الاختياري وليس الوقت شنو؟ ضروري. إذا زالت الشمس، زالت مالت عن كبد السماء، وكان ظل الرجل كطوله، الرجل هنا المقصود الشخص وليس المقصود خصوص شنو؟ الرجل. إذا كان ظل الرجل كطوله، ويعبر عن الفقهاء بالقام، يكون الظل على قدر القام، ده وقت شنو يا جماعة؟ الظهر، من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وده وقت شنو؟ اختيار. ووقت العصر ما لم يحضر وقت العصر، وهذا يدل على أن العصر والظهر مشتركتان في الوقت، يعني ليس بينهما فاصل. إذا انتهت الظهر دخل وقت شنو؟ العصر. ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، الإصفرار يبدأ من القامة، وقت العصر من القامة إلى الإصفرار. إذا كان ظل كل شيء مثله ده ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر مباشرة، ويستمر إلى الإصفرار، إصفرار الشمس. وذلك أن الشمس عندما تطلع تطلع حمراء، فإذا ارتفعت تكون في إصفرار، فإذا استوت تكون بيضاء، فإذا مالت إلى الغروب صفراء تصفر، فإذا جار عند الغروب تكون حمراء، تمر بهذه الأحوال. فوقت إصفرار الشمس ده نهاية وقت شنو؟ العصر. طبعا هذا عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. بالنسبة للعصر يبدأ من القامة، عند الأحناف يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثليه مش مثل واحد، واضح؟ وهذا نحن ننبه على هذا أيضا حتى الناس تفهم هذا. ووقت المغرب وقت ما لم يغب الشفق، هنا ذكر نهاية الوقت الحديث ولم يذكر بدايته، بداية وقت المغرب إذا غربت الشمس، ويستمر إلى مغيب الشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون عند الغروب، وهذا عند الجمهور خلاف للأحناف. الأحناف عندهم الشفق هو البياض الذي يكون بعد الحمرة، لكن الجمهور على أن الشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وهذا الذي يقتضي الاشتقاق اللغوي والمعنى اللغوي. ووقت العشاء، إذا المغرب من غروب الشمس إلى مغيب شنو؟ الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل إلى الصبح، هنا ذكر آخر الوقت ولم يذكر شنو أوله مغيب الشفق، غاب الشفق خرجنا من المغرب ودخلنا في شنو؟ في العشاء. ولذلك المغرب والعشاء مشتركتان في شنو؟ في الوقت. إلى نصف الليل الأوسط، إلى منتصف شنو؟ الليل. هذه رواية، في رواية أخرى إلى نهاية الثلث الأول، نهاية الثلث الأول من الليل. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، المقصود هنا الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر سمي فجرا من انفجار الضوء، أي خروجه واندفاعه من ظلمة الليل. عندنا فجران، فجر كاذب كذلك السرحان، سرحان الذهن ويكون مستطير، والفجر الصادق يكون مستطير بالراء أي منتشر. فالصبح يبدأ مع الفجر الصادق أو المستطير. ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع شنو؟ الشمس. فعلى هذا وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع شنو؟ طلوع الشمس. فعلى هذا الصبح لها وقت واحد فقط، وهو كله اختيار، طلوع الفجر إلى طلوع شنو؟ الشمس. ومن الفقهاء كالمالكية من جعل لها وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، كبقية شنو؟ الصلوات. وقت الاختيار من طلوع الفجر إلى الإسفار، إلى الإسفار، إسفار شعر الضوء جدا لكن ما طلعت الشمس. ووقت الضرورة يبدأ من الإسفار إلى طلوع شنو؟ الشمس. لكن على رواية حديث عبد الله بن عمرو الصبح لها وقت واحد فقط، وكله شنو؟ اختياري. فالحديث كما ترون فيه بيان الأوقات الاختيارية للصلوات شنو؟ الخمس. نعم. طيب اقرأ الحديث الثاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ووالديه وللسامعين والحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت. قال: وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. نعم. ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. نعم. قال: وله، المقصود هنا بالضمير في له لعبد الله بن عمرو أو لمسلم في الحديث. لمسلم. أيوه لمسلم. الضمير في له أي من حديث بريدة بن حصيب الأسلمي في العصر: والشمس بيضاء نقية. الشمس بيضاء نقية يعني قبل أن يدخلها شنو؟ الإصفرار. فإذا دخلها الإصفرار يخرج وقت شنو؟ العصر. ومن حديث أبي موسى عبد الله بن قيس: والشمس مرتفعة. هذا كله يدل على شنو؟ على أنها ما اصفرت بعد، لأن إصفرار الشمس نهاية وقت العصر، فهو تأكيد لحديث عبد الله بن عمرو. نعم. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. نعم. وعن أبي برزة وهو نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه، نسبة إلى أسلم قبيلة مشهورة، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسلم سلمها الله وغفار غفر الله. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي عصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، حياتها بقاؤها نقية وحرارتها، يعني فيها حرارة وفيها شنو؟ بيضاء لم تصفر بعد. وهذا يدل على استحباب تعجيل صلاة العصر في وقت في أول وقتها. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، كما ذكرنا أن العشاء خلاف الأوقات الأخرى، الأوقات الأخرى كلها يستحب فيها التقديم، صلى في أول ما عدا العشاء، العشاء يستحب فيها شنو؟ التأخير. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها، لأن النوم قبلها يفوت صلاة العشاء من وقتها المستحب، والحديث بعدها لأنه يفوت فرصة قيام الليل ويفوت أيضا صلاة الصبح، ولذلك يكره النوم قبلها والحديث بعد صلاة العشاء. وكان ينفلت ينصرف، كان ينفلت ينصرف من صلاة الغداة. صلاة الغداة المقصود بها صلاة الصبح، تسمى صلاة الصبح، صلاة الفجر وصلاة الغداة، مأخوذ من الغدو وهو الذهاب في الصباح، وعكسه الرواح، الذهاب في المساء. حين يعرف الرجل جليسه، يقال عرفه يعرفه إذا أدركه بأحد بإحدى حواسه، إما بالنظر أو بالسمع يسمع كلامه أو باللمس أو كذا، لكن هنا المقصود به الإدراك بالنظر. يعرف، قال ماذا؟ وينفلت من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وهذا أيضا المراد به المبادرة والمسارعة لصلاة الصبح في أول وقتها. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وأيضا يستحب تطويل القراءة في صلاة الصبح. فالحديث كما ترون فيه المبادرة لصلاة العصر واستحباب تأخير صلاة العشاء وكراهية النوم قبلها والحديث بعدها، كذلك استحباب المبادرة لصلاة الصبح في أول وقتها واستحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح. نعم. وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا راهم اجتمعوا عجل، وإذا راهم أبطوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وعندهما، أي البخاري ومسلم، من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه، أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والعشاء أحيانا. الأحيان جمع حين، والحين والوقت المفهم من الزمان، وأحيانا يقدمها إذا رآهم اجتمعوا يقدمها، وأحيانا يؤخرها، ثم فسر ذلك سبب هذا التقديم والتأخير، فقال إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أي أخروا أخر. وهذا كله المقصود منه مراعاة مصلحة الناس والرفق بهم وعدم التشديد وعدم التصعيب عليه. هذا ويدل أيضا كما مر في الحديث الماضي أن العشاء يستحب فيها شنو؟ التأخير. قال والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، الغلس هو اختلاص عمل الليل في بداية ضوء الصبح، وهذا يدل على كما قلنا المبادرة بصلاة الصبح في أول شنو؟ في أول وقت. نعم. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. نعم، ولمسلم من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس فأقام الفجر حين انشق الفجر، وهذا يدل قلنا على المبادرة بصلاة الصبح في أول شنو؟ في أول وقتها. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ده طبعا حين بدأ في الصلاة، وأما بعد ما انتهى من الصلاة فإن الإنسان يعرف شنو جليسه. وكل هذه الروايات تدل على المبادرة بصلاة الصبح في أول وقتها. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. نعم، رافع بن خديج الأنصاري الأوسي صحابي جليل قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر، يبصر يرى مواقع نبله. النبل هي السهام، لا واحد الآن من نفسه، واحدها السهم. وهذا الحديث يدل على المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها بعد الغروب، وأيضا يؤخذ منه يعني عدم التطويل في القراءة في صلاة المغرب. ويؤكد هذا المعنى حديث صلاة المغرب وتر النهار، صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل، ولا يتم هذا إلا بالمبادرة بصلاة المغرب بعد غروب شنو الشمس مباشرة حتى تكون شنو تبع صلاة شنو النهار وتوتر صلاة شنو وتوتر صلاة النهار. أما الآن كثير من المساجد ما بتلتزم لهذه السنة، يعني بعد الأذان يعطوا الناس 10 دقائق كلام مثل هذا، وكذلك في تطوير في القراءة حتى يقوم بعض الناس أن لا يرجع من صلاة المغرب، وهذا طبعا خلاف السنة لأنه يخرج المغرب عن كونها وتر شنو وتر النهار، وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت شنو الشمس. وهذا أيضا يشعر بأن صلاة المغرب يعني وقتها مضيق، لكن رواية عبد الله بن عمرو العاص تدل على أن شنو في توسيع، لكن حديث جبريل بيدل على أن وقتها مضيق لأنه صلى في اليوم الأول بعد غروب الشمس، وصلى في اليوم الثاني أيضا بعد غروب الشمس، مع أن في بقية الصلوات في اليوم الأول صلى في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى في نهاية الوقت، وقال الوقت ما بين هذين. فعلى كل هذا يفيد المبادرة بصلاة شنو المغرب بعد غروب شنو الشمس. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. نعم. وعن عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم الفقيهة العالمة المحدثة من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتم دخل في العتم وهي ثلث الليل الأول، يبدأ من غروب مغيب الشفق إلى ثلث الليل، أعتم ذات ليلة بالعشاء أي أخرها حتى اشتد الظلام، حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه شنو لوقتها. وهذا أيضا يدل على أن صلاة العشاء يستحب أن تؤخر شنو أن تصلى في آخر وقتها وليس في أول شنو وليس في أول وقتها. إنه لولا حرف امتناع لوجود أصلها مركبة من لو ولا ولو امتناع الامتناع ولولا امتناع الوجود لولا زيد لجئت يعني لولا وجود زيد لا جئت لولا أن أشق على أمتي مشقة التعب والإتعاب على أمتي. الأمة الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم أمته على نوعين أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة جميع الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأمة الإجابة هم المسلمون خاص وهم المسلمون خاص. لولا أن أشق على أمتي هنا المقصود أمة الدعوة المقصود أمة الإجابة لأن هم الذين يصلون أمة الإجابة هم الذين شنو يصلون. فالحديث فيه استحباب تأخير صلاة العشاء وفيه شفقة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. ونجد هذا أيضا في حديث كثيرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند شنو عند كل صلاة. وهذا كله تأويل لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا كان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن تأول القرآن يعني يعمل به وينفذه على وفق ما جاء في القرآن. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أيوه اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. يقال أبرد دخل في البرد والمقصود هنا انكسار شدة الحرارة انكسار شدة فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفيح جهنم هو سعة انتشاره سعة انتشار وجهنم هي طبقة من طبقات النار التي أعدها الله تعالى للفجار في نار في يوم القيامة. والحديث كما ترون بيفيد استحباب تأخير صلاة الظهر خاصة عند اشتداد شنو الحر عند اشتداد الحر. وفي رواية وقالت النار يا ربي أكل بعضي بعض فأزن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في شنو فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من شنو من الزمهر. ولذلك قال من فيح شنو جهنم. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. عن رافع بن خديج مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح يقال أصبح دخل في الصباح وأمسى دخل في شنو في المساء. وفي رواية أسفروا بالصبح اللي هو إلى وقت الإسفار والإسفار انتشار الضوء جدا فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. لكن هذا الحديث معارض لحديث التغليس وهي أصح منه. حديث التغليس كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بشنو بغلس فهي أصح لأنها في الصحيحين متفق عليها. وعموما العلماء أجابوا عن هذا بتطويل القراءة تطويل شنو القراءة يعني يدخل في الصبح مغلسا ويخرج منها مسفرا المقصود به تطوير وليس المقصود به أن تؤخر الصبح إلى شنو إلى الإسفار. واضح. ومن حيث ترجيح أحاديث التغليس أرجح لأنها متفق شنو عليها ومتكاسر. وهذا الحديث طبعا تمسك به الأحناف في تأخير شنو صلاة الصبح لكن الجمهور على أحاديث التغليس لأن صح إسنادا وأكثر يعني رواية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح رقعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك رقعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل رقعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. نعم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي في أشهر أسماء، اختلف على في اسمه على نحو 30 قولا، وذلك لغلبة الكنية عليه، اشتهاره بالكنية، ولذلك أخفت اسمه وجعلت فيه الاختلاف. الدوسي اليماني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات مباركات، كأنها 40 سنة، فكان أحفظ الصحابة وأرواهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من أدرك من الصبح، المقصود هنا إدراك الوقت، بيكون صلى صلاة في وقتها أداء. من أدرك من الصبح رقعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك شنو؟ الصبح. ليس المقصود هنا أن يكتفي برقعة واحدة، لا، إنما المقصود يأتي معها بشنو؟ برقعة أخرى، وتصير شنو؟ رقعتين، وتكون صلاته شنو؟ أداء وليس قضاء. ومن أدرك رقعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هكذا. هذا الحديث أصل في أوقات الضرورة بالنسبة لصلاة العصر نصا، لأن صلاة العصر من القامة إلى الإصفرار، ده وقت الاختيار. وقت الضرورة من الإصفرار إلى غروب شنو؟ الشمس. والأصل في هذا الحديث من أدرك رقعة بعد العصر فقد أدرك شنو؟ العصر. لكن هذا لأصحاب الضرائب، لأصحاب شنو؟ الضرورات، الذين يصلون في هذا الوقت تكون صلاتهم شنو؟ أداء وليس قضاء. أو يكون مثلا طفل بلغ في هذا الوقت، فإنه شنو؟ يصلي العصر بعد الإصفرار ويكون له أداء. أو كافر أسلم في هذا الوقت فإنه يصلي شنو؟ العصر أداء. أو إنسان نائم استيقظ، فهذا كله أصحاب شنو؟ أصحاب الضرورة. فالحديث كما قلنا أصل في أوقات الضرورة بالنسبة لصلاة الخمس، نص في العصر وحمل عليها بقية الأوقات. فالظهر مثلا اختياريها من الزوال إلى القامة، ومن القامة إلى غروب الشمس ده وقت الضرورة لصلاة الظهر. والعصر من الاصفرار إلى غروب شنو؟ الشمس، فيشتركان في نهاية وقت شنو؟ الضرورة. والمغرب وقت ضروري، وقت الاختيار من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ومن مغيب الشفق إلى طلوع الفجر، ده كله وقت ضروري لصلاة شنو؟ الصبح. والعشاء اختياريها يبدأ من مغيب الشفق إلى نصف الليل على رواية عبد الله بن عمرو، وضروريها يبدأ من منتصف الليل إلى طلوع شنو؟ الفجر، إلى طلوع. طيب ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدته أن المرأة مثلا إذا طهرت وانقطع حيضها قبل غروب الشمس بما يمكنها بعد الغسل أن تصلي 5 ركعات، بيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر الاثنين. وضح لكم؟ هذا فائدة التقسيم. طهرت قبل وقت يمكنها من الصلاة 5 ركعات بعد الطهر، بعد ما تغتسل يجب عليها أن تصلي الظهر وتصلي العصر، 4 ركعات تحت الظهر والركعة بتاع شنو؟ العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرس وقد أدرك شنو؟ العصر. لكن إذا طهر وما في يعني الوقت كان قليل، بيكفيها فقط تغتسل وتصلي ركعة واحدة، وهنا ما عليها الطهر، بل تصلي شنو؟ العصر فقط. ليه؟ لأن ضرورية العصر فات وانتهى. وضح لكم هذا؟ كذلك في الكافر، الكافر يسلم قبل غروب الشمس، إذا أسلم قبل غروب الشمس في وقت الإصفرار، وقت الإصفرار يعني لسه الغروب عليه شوية، لكن العصر وقت فات، اختياري فات، والظهر فات، ويجب عليه يصلي الظهر ويصلي شنو؟ العصر. أما إذا أسلم وبقي من غروب الشمس ركعة واحدة بيلزم شنو؟ صلاة العصر فقط، صلاة الظهر مش. وضح لكم هذا؟ هذا بالنسبة لي الأوقات الاختيارية مضطرية للصلوات الخمس، فالأوقات الضرورية قلنا خاصة بأصحاب شنو؟ الضرورات فقط، كافر يسلم أو صبي يحتلم أو امرأة تدخل من الحيض أو إنسان نايم يستغيث وهكذا. قال أيوة وعن ولمسلم عن عائشة نحو، وقال سجدة بدل سن رقعة، كل هذا تعبير مجازي، تعبير عن الصلاة بالرقعة والسجدة من باب إطلاق الجزء على شنو؟ على الكل، إطلاق الجزء على الكل، تسمية الكل باسم شنو؟ الجزء، تسمية الرقعة رقعة أو تسميتها سجدة، كل هذا إطلاق صحيح وجائز. ثم قال والسجدة إنما هي الركعة، ليه؟ لأن السجدة ما تعتبر يعني ركعة إلا إذا كان أدرك معها الركوع، إذا أدرك معها الركوع فإن السجدة هنا تحتسب، أما إذا فات الركوع فالسجدة لا اعتبار لها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو صحابي جليل من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، المقصود بالصلاة هنا النافذة، بدليل الحديث الذي مر معنا من أدرك رقعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك رقعة بعد من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهنا المقصود لا صلاة بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، المقصود بالصلاة هنا النوافل، حتى ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب شنو؟ الشمس. فالحديث يفيد كراهية التنفل بعد صلاتي الصبح والعصر، إنما هذا كراهية، أما التحريم يأتينا في وقت الغروب ووقت الشروق، وقت الغروب ووقت الشروق هنا الصلاة النافلة بتحرم النافلة فقط، أما الفريضة مرت معنا أنه يجوز صلاتها في أثناء الغروب وفي أثناء الشروق. نعم. قوله لفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، قلنا صلاة الصبح لا أسماء، ثم صلاة الصبح صلاة الفجر وصلاة الغداء كله جائز. نعم. وله عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. نعم. وله أي لمسلم عن عقبة ابن عامر أبي حماد الجهن أحد غادة الفتح الإسلام شمال أفريقيا وهذه المناطق، ثلاث ساعات، الساعة ساعات جمع ساعة وهي قطعة من الزمان، ثلاث ساعات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، النهي في اللغة المنع، واصطلاحا طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، فيشمل الكراهة والتحريم، النهي بيشمل الاثنين، كما أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بيشمل الندب والواجب. ثلاث ساعات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فينا، والنهي هنا محمول على شنو؟ على الكراهة، النهي محمول على شنو يا جماعة؟ على الكراهة. وأن نقبر فيهن موتانا، قبر الميت دفنه في قبري، وضعه في قبري ودفنه، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا هو اللغة، يعني بعد طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع على قيد شنو؟ قيد رمح. وحين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة واعتدال الشمس في كبد شنو؟ السماء قبل أن تميل حتى تزول الشمس، وحين تضيق الشمس لشنو؟ للغروب. الحديث فيه كراهية الصلاة في هذه الأوقات. نعم. قال رحمه الله: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. نعم، هنا الإمام الشافعي عليه رحمة الله استثنى جواز الصلاة في وقت شنو؟ الزوال، في يوم الجمعة خاصة. في يوم الجمعة خاصة عند الشافعي يجوز شنو؟ التنفل في هذا الوقت. لكن الحديث كما ترون ضعيف، والضعيف هو الذي لم تجتمع فيه شروط الحسن ولا الصحيح. والضعيف طبعا لا يحتج به في الأحكام ولا في العقل. نعم. قال رحمه الله: وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. نعم، وكذا لأبي داود سليمان بن أشعث بن إسحاق بن نشيط صاحب السنة، أيضا من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نحو هذا. أيوة. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف الصحابي الجليل قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف. عبد مناف بن قصي، وبنو عبد مناف هم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد الشمس وبنو نوفل، والمقصود هنا جميع شنو؟ قريش. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. والحديث يفيد صلاة الطواف، ركعتي الطواف في أي وقت شنو من الأوقات، سواء بعد العصر أو بعد صلاة الصبح أو نحو هذا، فيكون هذا مخصص لحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. نعم، وعن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة صحابي جليل، وهو أيضا من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. وهذا طبعا ما أخذ به الجمهور، أن الحمرة التي تكون في الأفق الغربي هي الشفق المراد، وأن الشفق هو الحمرة. وهذا قلنا خلاف قول الأحناف في أن الشفق هو البياض الذي يكون بعد شنو؟ بعد الحمرة. وهذا دليل للجمهور على اختيارهم معنى الشفق في الأحاديث التي جاء فيها التحديد بمغيب الشفق. رواه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة صحيح ابن خزيمة، وغيره وقفه على ابن خزيمة. الموقوف هو ما أسند إلى الصحابي خاص من قول أو فعل أو تقرير، الذي يسمى موقوف، يقابله المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو نحو ذلك. والحديث باعتبار من أضيف إليه ينقسم إلى أربع أقسام، فإن أضيف إلى الله تعالى فهو حديث قدسي، وإن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوع، وإن أضيف إلى الصحابي فموقوف، وإن أضيف إلى التابعي فشنو؟ فمقطوع. إذا أضيف إلى التابع مقطوع وليس منقطع، لابد الناس ينتبه الفرق بين المقطوع والمنقطع. المنقطع من صفات السند، والسند منقطع، وأما المقطوع هذا من صفات شنو؟ المتن، والمتن مرفوع ومتن موقوف ومتن شنو؟ مقطوع، يعني مضاف إلى التابعي خاصة. ووقفه على ابن عمر يقويه، لأنه أحيانا الصحابي بيفتي من لفظه هو فيقول الشفق هو الحمرة، وأحيانا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسنده صار مرفوع، وإذا لم يسنده واكتفى بنسبته إليه فقط أو قوله فقط فيعتبر شنو؟ موقوف. فالموقوف بيقوي شنو يا جماعة؟ المرفوع، وليس هذا من باب الاختلاف الموجب لشنو لضعف الحديث. واضح أن الصحابة أحيانا بيسأل بيفتي، سألوه عن الشفقة يقول لهم الحمرة التي تكون في الفتنة، وأحيانا يستحضر أن هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره وقفه على شنو ابن عمر، وقلنا الموقوف ما أضيف إلى الصحابي خاصة من قول أو فعله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. نعم. وعن ابن عباس أو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. ده الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني، فجر الصادق والفجر الثاني. يحرم الطعام يعني يحرم على الصائم أن يأكل بعد هذا الفجر، وتحل فيه الصلاة، صلاة الصبح تجوز في هذا الوقت. وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الفجر، وإذا صلى الإنسان فهذا تعتبر باطل. ليه؟ لأنه صلى خارج وقتها. ويحل فيه الطعام، وده الموضوع قلنا الفجر شنو؟ الفجر الكاذب، وهو الفجر الأول. قالوا الحاكم من حديث جابر بن عبد الله نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. السرحان الذئب، ذئب يقال له شنو؟ السرحان، ويكون شنو؟ مستطيل. الذئب الذئب ثم المرفعين في العامية السودانية ولا؟ مش هو ذات المرفعين؟ والحلوف الضبع صح؟ نعم. نعم الذئب. فالشيء الحديث يفيد أن الفجر كم؟ أن الفجر فجران، فجر صادق يحرم فيه الطعام على الصائم وتحل فيه صلاة الصبح، وفجر كاذب يحل فيه الطعام على الصائم وتحرم فيه صلاة الصبح بنية صلاة شنو؟ الصبح. أما التنفل فهو جائز. أيوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه، وأصله في الصحيحين. نعم. وعلي بن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن من كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو من السابقين الأولين، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. هذا يدل على المبادرة والمسارعة بالصلاة في أول وقتها. قلنا ما عدا شنو يا جماعة؟ صلاة العشاء، هذا عام مخصوص لصلاة العشاء. رواه الترمذي والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، وصححه الترمذي والحاكم، وأصله في الصحيح. ولفظ الصحيحين هذا الصلاة لوقتها، حب الأعمال لله الصلاة لوقتها، دي عبارة الصحيح. أما هنا في أول شنو؟ في أول. والحديث كما قلنا يدل على استحباب الصلاة في أول وقتها ما عدا صلاة العشاء. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. نعم. محذورة أوس بن معير، أوس بن معير القرشي وصحابي جليل، قال صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. على كل الحديث ضعيف جدا، وإن الحديث الضعيف لا تقام بها الأحكام، لكن معناه صحيح أن الإنسان يبادر بالصلاة في أول شنو في أول وقتها. وأبو محزورة هو من مسلمة الفتح، قالوا وإنما ذهب صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى حنين وأذن بالصلاة، كان أبو محزورة مع جماعة من الصبيان، فبدأوا يحاكون المؤسس بلال رضي الله تعالى عنه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي محزورة وأعجبه بشنو صوته، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القلمان، وقال من كان يتابع في الأذان أو يأذن. فالمهم كانهم أحجموا، فقال لهم تؤذن، كل واحد يؤذن، فوقع الصوت الذي سمعناه النبي صلى الله عليه وسلم على أبي محزورة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له تؤذن في مكة، فأذن جعله مؤذنا في الحرم المكي، واستمر الأذان في نسله إلى ما شاء الله، ولا ندري هل ما زال في هذا الوقت أم تغير الوضع، رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عمر مر معنا صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، المقصود بها سجدتي أو ركعتي الرغيبة. فالحديث فيه كراهية التنفل بعد الأذان الثاني، ما عدا وفيه مشروعية صلاة ركعتي الرغيبة بعد الأذان الثاني، وفيه بيان أن وقت الرغيبة من الأذان الثاني إلى إقامة شنو إقامة الصلاة. أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق بن حمام الصنعاني صاحب المصنف لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي، وهذا صريح في شنو يا جماعة في كراهية التنفل بعد الفجر الثاني بعد طلوع الفجر الثاني، والحكمة في ذلك حتى يتفرغ الإنسان لشنو يا جماعة صلاة الصبح ويأتيها بنشاط وهكذا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى. وعن أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة صحابية جليلة من أمهات المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. وهذا يدل على الخصوصية، أن الصلاة بعد صلاة العصر، التنفل بعد صلاة العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك من الخصائص ما تكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أو مندوبة، ومكروهة أو محرمة في حق الأمة، مثل ذلك الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل يومين وثلاثة أيام في الصيام، ولا يجوز للأمة أن تواصل إما كراهة كقول الجمهور أو تحريما عند بعضه، وكذلك هنا فالصلاة بعد العصر مكروهة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا داوم عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الظهر ركعتين ويداوم عليها، فعندما شغل عنها قضاهما بعد شنو بعد العصر. والحديث صريح في أن هذا من خصائصه، لأنه سألته قالت له أنفعل مثل هذا؟ قال شنو لا. نعم. ولأبي داود أن عائشة بمعنى. نعم. باب الأذان. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب الأذان عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه من عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. نعم. عن أبي الأذان في اللغة الإعلام مطلقا. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الأذان في اللغة الإعلام مطلقا. وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان فرض في السنة الأولى من شنو؟ من الهجرة. وهو في المدينة فرض كفاية وفي الجماعات سنة. يعني في المدينة لا بد أن يؤذن، لا بد أن يؤذن فيها وهو فرض كفاية. إذا قام أذن في المسجد فيكون في بقية المساجد شنو؟ سنة. أما أهل المدينة كلهم لا يؤذنون فهنا يقاتلون على هذا. فالأذان في المدينة فرض شنو؟ كفاية. وفي كل مسجد هو سنة من سنن الصلاة وهو سنة كفاية، لأن الذي يؤذن شخص واحد. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل، يعني هذه رؤيا منامية، رأى في النوم أن رجل طاف بي أي دار حوله، وأنا نائم رجل وهو ملك تمثل في شكل شنو؟ شكل رجل. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، وذكر الأذان بتربيع التكبير بغير الترجيع. الترجيع هو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت منخفض، ثم يرجع يعود ويقول ذلك بصوت شنو؟ مرتفع. وطبعا هذه رواية عبد الله بن زيد بن عبد ربي أنه ما فيها ترجيع، لكن سيأتينا في رواية المحزورة فيها شنو؟ الترجيع. واضح؟ ولذلك الفقهاء منهم من أخذ برواية عبد الله بن زيد بن عبد ربي ولا زال ما فيه ترجيع، ومنهم من أخذ بشنو؟ برواية أبي محزورة فيها الترجيع في الأذان. وهذا المشهور عند المالكية، الترجيع في الأذان. فذكر الأذان بتربيع التكبير والترجيع والإقامة فرادى. قام شنو؟ فرادى. إلا قد قامت الصلاة، فإنها يقولها شنو مرتين؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وطبعا إلا شنو؟ التكبير، التكبير مقرر في شنو؟ في الإقامة. قال: فلما أصبحت دخلت في الصباح أتيت جيت صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. إنها لرؤيا شنو؟ حق، أي ما رأيت في النوم هي رؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني في المسند، وأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير في كتابه السنة، صححه الترمذي وابن خزيمة. الحديث يدل على مشروعية شنو؟ الأذان للصلوات الخمس، وهذا مجمع عليه ومتفق شنو عليه. وقلنا بالنسبة للمدينة يكون فرض شنو؟ حكم فرض كفاية، وفي كل مسجد سنة. وفيه أن التكبير في الأذان 4 مرات، في أول أذان التكبير 4، وفيه أيضا عدم ذكر شنو؟ الترجيع. وهذه رواية، والآن كثير من المساجد ماشي على هذه شنو؟ الرواية، فهي رواية صحيحة. سيأتينا حديث المحزورة فيه شنو؟ التكبير 2 مرات فقط وفيه الترجيع، وهي أيضا رواية صحيحة في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله. نعم. قال: وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان شنو؟ الفجر: الصلاة خير من النوم. وهذا يدل على مشروعية قول هذه الكلمة في أذان شنو؟ الصبح، وهو الأذان الثاني: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح. نعم. قال ولابن خزيمة دعا أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة شنو خير من قول الصحابي من السنة كذا يعتبر هذا من المرفوع حكم. ولذلك أصحاب الصحيح خرجوا نحو هذه الأحاديث التي يقول فيها الصحابي من السنة، لأن الصحابي إذا قال من السنة فيقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موقوف يعني لفظا لكن شنو مرفوع حكم. من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير شنو الصلاة خير من النوم. قال نعم ولأبي محذورة وعن أبي محذورة وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. أبي محذورة أوس بن معير الصحابي الجليل ومسلمة الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وهذا ما يرجح به حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه عليه وعلمه، ولذلك بعضهم رجح حديث أبي محذورة على حديث الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عبد الرب علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، ذكر فيه شنو الترجيع، يعني يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع ويقولها بصوت شنو مرتفع، أخرجه مسلم. وأيضا من مرجحات حديث ابن محذورة كونه في شنو في الصحيح، وهذاك في شنو في السنن، وهذا من المرجحات. إذا رأينا حديثين ظاهرهما التعارض فما كان في الصحيحين أو أحدهما بيرجح على شنو على الآخر. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، دي رواية مسلم، رواية مسلم أن التكبير الله أكبر الله أكبر فقط مرتين ولا ترجع. ودي طبعا الرواية الآن ماشي في كثير من مساجد السودان، الأذان تكبير مرتين فقط وفيه شنو فيه الترجع. قال ورواه الخمسة فذكروه شنو مربعا، فالحديث كما ترون يفيد مشروعية الترجيع في الأذان وأن التكبير في أوله مرتين شنو فقط. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. نعم. أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري بحمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من المكثرين بالرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون سبعة جملهم السيوطي عليه رحمة الله في نظم الدرر، قال المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة. قال أمر بلال، هذا أيضا من الحديث المرفوع حكما، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر فلان بكذا فهذا يعتبر شنو يا جماعة من الحديث المرفوع حكما. أمر بلال، وبلال ابن رباح الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم حياته، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الأذان وذهب يجاهد في سبيل الله في الشام. قالوا وجاء في عهد عمر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة فأمروه أن يؤذن، قالوا فبدأ يؤذن، فعندما جاء أشهد أن محمد رسول الله غلبه الأذان من شدة البكاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن يشفع الأذان، يشفع ويكون شنو الشفع، والشفع خلاف شنو الوتر، والزوج خلاف شنو الفرد، الزوج وفرد وشفع ووتر. أن يشفع الأذان، الأذان يكون شفع إما اثنين اثنين أو أربعة أربعة كما في التكبير، طبعا ما عدا التهليل، التهليل ليس فيه شنو شفع لآخر الأذان، واضح. ويوتر الإقامة، يوتر الإقامة ما عدا شنو التكبير، لأن التكبير في الأذان الأمر كله شنو شفع، وإنما يوتر الشهادة شهد لا إله إلا الله شهد محمد رسول الله وكذلك الحي على تين، حي على الصلاح، حي على الفلاح، وهكذا. إلا الإقامة، أي إلا لفظ قد قامت الصلاة، إلا لفظ قد قامت الصلاة، يعني إلا قد قامت الصلاة. وطبعا هذا أخذ به بعض الفقهاء أن الإقامة كلها يعني وتر ما عدا شنو قد قامت الصلاة يذكرها مرتين. واضح. قال ولم يذكر المسلمون الاستثناء، إنما فيه شنو أمر بالأن يشفع على الأذان ويوتر شنو الإقامة، وليس فيه كلمة إلا شنو إلا قد قامت. وبهذا تمسك المالكية ومن ذهب بقوله أن الإقامة كلها شنو كلها وتر. واضح. يعني ما في قد قامت الصلاة مرة واحدة فقط، تمسكوا به أن المتفق عليه هو بدون استثناء، والاستثناء فرض به شنو البخاري عليه رحمة الله. نعم. وللنساء أمر النساء سيدنا بلال، وهذا صريح في أن الأمر كان من شنو من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي جحيفة، وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن واتبع فاه هاها هنا وهاها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. نعم. وعن أبي حيفة وهب بن عبد الله السواد من صغار الصحابة رضي الله عنه قال رأيت بلال، رأيت هنا أبصرت، رأيت بمعنى أبصرت، لأن رأى تأتي بمعنى علم، وتأتي بمعنى أبصر، وتأتي بمعنى حلم، وهنا المراد أبصر. رأيت بلال مغزيا صلى الله عليه وسلم يؤذن أتتبع فاه، أي هو أبو هذا أبو جحيفة يتابع فا بلال رضي الله تعالى عندما يكون من ناحية اليمين والناحية شنو الشمال، أتتبع فاه ها هنا وها هنا. وهذا يدل على مشروعية شنو يا جماعة الالتفات في الأذان عند الحي على تين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قالوا الحكمة في ذلك حتى يسمع جهة اليمين ويسمع جهة شنو الشمال. وإصبعاه في أذنه، هذا أيضا مستحبات الأذان الالتفات في الحي على تين ووضع شنو الأصابع في الأذن من مستحبات الأذان. ولابن ماجه، ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه بالهاء وليس بالتاء، كثير من الكتب يضع عليه نقطتين إنما هي هاء ابن ماجه. وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حيا على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصل في الصحيح يعني لم يلتفت برجليه، إنما الاتفاق فقط كان بشنو بالرأس يمينا وشمالا. وهذا كله من مستحبات شنو الأذان، من مستحبات الأذان. ويفيد الحديث أيضا أن ينبغي على المؤذن أن يستقبل القبلة في شنو في الأذان، ولذلك قال شنو قال ولم يستدر، ولم يستدر. وعن أبي محذورة أوس بن معير الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، جبه صوته الإعجاب بشيء هو محبته واستعذابه. وقلنا أبو محذورة كان في مجموعة من الغلمان يقلدون المؤذن صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحدهم صوته حسن، فجاء بهم وأذن كل واحد على عدة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الصوت الذي سمعه هو صوت أبي محذورة فعلمه شنو الأذان. وهذا يدل على استحباب أن يكون المؤذن صوته شنو يا جماعة حسن، وأن يكون صوته جهوريا. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن زيد ألقي على بلال فإنه أندى منك شنو صوت أندى أي أرفع. ودي كلها المستحبات شنو الأذان، أن يكون صوته حسن وأن يكون صوته جهوريا. أيوة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم، جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل قال صليت عن النبي صلى الله عليه وسلم العيدين، أي عيد الأضحى وعيد عيد الفطر وعيد الأضحى، غير مرة ولا مرتين، يعني كثيرا صليت معه العيدين كثيرا بغير أذان ولا إقامة، وهذا يدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاتي العيدين، عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاتي العيدين. وكذلك لا يشرع قول الصلاة جامعة ونحو هذا، بل يشرع التكبير من أن يخرج المصلي صلاة العيد من بيته مكبرا إلى أن يصل المصلى، ثم بعد ذلك يواصلون في التكبير إلى أن شنو؟ إلى أن يأتي الإمام ويصلي. فالحديث فيه عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره، يعني ابن عباس وابن عمر وغيره كلهم رووا هذا الحديث أنه لا أذان ولا إقامة في صلاة العيد، وهذا أمر متفق عليه والحمد لله لا خلاف في ذلك. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. أيوة. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. نعم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الملقب فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري السلمي صحابي مشهور في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، قالوا هذا كان في غزوة خيبر. ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. فالحديث فيه مشروعية الأذان للصلاة شنو؟ الفائتة. بعد الفائتة يشرع فيها شنو؟ الأذان، لأن بخروج بطلوع الشمس فقط شنو؟ انقضى وقت صلاة الصبح. وهذا طبعا بالنسبة للمجموعة، ناس مسافرين مثلا ويناموا ويستيقظوا بعد خروج الوقت فيشرع لهم الأذان وشنو؟ والإقامة. أما الشخص في البيت نام عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس فهنا إنما المشروع في حقه شنو؟ الإقامة فقط، يقيم الصلاة ويصلي. وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة، المزدلفة يقال لها جمع، والمزدلفة يقال لها شنو؟ جمع، والمزدلفة ومنها من الحرم، وخلاف عرفات، عرفات خارج شنو؟ خارج الحرم. ولذلك كانت قريش ما تقف في عرفات وتقول نحن الحمص أهل الحرم ما بنخرج عن الحرم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف من حيث شنو ثم أفيض من حيث أفاض شنو الناس من عرفات. وطبعا العرب كلها كانت تقف في شنو في عرفات إلا قريش كانت تقف في مزدلفة. والمبيت من مزدلفة من واجبات الحج وليس من أركان، لأنه يستدرك بالدم، إذا لم يبت في مزدلفة فإنه شنو عليه شنو الدم. قال أتى المزدلفة أي بعدما جاء من شنو عرفات، بعد الإفاضة من عرفات، فصلى بها المغرب والعشاء أي جمعا، وهذا يسمى جمع تأخير، جمع تأخير. وطبعا الجمع هنا اختلف فيه الفقهاء، هل هو بسبب السفر أم بسبب شنو النسك، منهم من قال بسبب النسك ومنهم من قال بسبب شنو السفر. أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء أي جمعا، جمع تأخير، وهذا من السنن، من سنن الحج، بأذان واحد وإقامتين، يعني الأذان واحد فقط ومعه شنو إقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. الحديث يدل على شنو يا جماعة؟ مشروعية جمع المغرب والعشاء في المنزدفة جمع تأخير، ومشروعية الأذان وأذان واحد فقط ليس لكل صلاة وإقامتين. ولو عن ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة وفات له ولم ينادي في واحدة منهما، وله أي لمسلم. وهذا طبعا بيعارض الحديث شنو؟ حديث جابر، ولكن حديث جابر هو المرجح، لأن من حفظ حج على من شنو؟ على من لم يحفظ. فجابر أثبت الأذان ونفاه شنو؟ ابن عمر. ومن المرجحات أن من أثبت مقدم على من شنو؟ على من نفى. ليه؟ لأن المثبت اطلع على علم لم يطلع عليه شنو؟ النافي. ولذلك المشروع في الجمع في مزدلفة أن يكون بأذان واحد وشنو؟ وإقامة. نعم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه، وفي آخره إدراج. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. نعم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. ليه؟ لأنه قبل طلوع شنو؟ الفجر، والليل يستمر إلى طلوع الفجر الثاني. ولذلك من استيقظ مع الإنسان الأول وصلى ركعتين أو أربع ركعات كل هذا يعتبر شنو؟ من قيام الليل. نعم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. ليه؟ لأنه الليل كله مساحة لأكل الصائم وشربه ما لم يطلع شنو؟ الفجر. واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، واسمه عمرو ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى ينادي لا ينادي حتى يقال له شنو؟ أصبحت أصبحت. وهذا في مشروعية أذان شنو؟ الأعمى إذا كان له من شنو؟ يبين له دخول الوقت، أو كان عنده ساعة أو منبه فيدل يجوز له أن يؤذن، وإلا فالأصل في المؤذن أن يكون شنو؟ مبصرا حتى يرى دخول الوقت وهكذا. والحديث أيضا فيه مشروعية أذانين في صلاة الصبح، وهو قول الجمهور خلافا لأحناف. أحناف عندهم الأذان للصبح مرة واحدة فقط، لكن الجمهور قالوا يؤذن للصبح كم أذان؟ أذان، أذان طلوع الفجر الأول، وأذان في طلوع الفجر شنو؟ الصادق، الفجر الثاني. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يناديه ابن مكتوم. وهذا فيه أيضا من الفوائد أنه يحرم على الصائم الأكل والشرب بعد الأذان شنو؟ الثاني. واضح. وما روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأكلون بعد الفجر الثاني أو بعد صلاة الصبح، هذا يعتبر من الشاذ الذي لا يؤخذ فيه. واضح. لأن القرآن والسنة كلاهما الأذان الثاني يحرم شنو؟ الأكل والشرب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا طلع الفجر حرم على الصائم الأكل والشرب، وهذا الحديث يدل على هذا لقوله: فكلوا واشربوا حتى، حتى هنا بمعنى إلى، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن مكتوم إنما يؤذن الأذان شنو؟ الثاني. واضح هذا. وما روي عن بعض الصحابة حذيفة وغيره أنه كان، وهذه تعتبر من أشياء شنو؟ الأشهاد. ولذلك روي عن بعض الصحابة أنه كان يأكل حب البرد وهو صائم. البرد هذا الذي يسقط من السماء، هذا الثلج الذي يسقط من السماء، كان يأكله وهو صائم ويقول هذا بركة. طبعا هذا هو بركة لكن يفطر وهو ليس عنده يفطر. ولذلك في بعض الأشياء التي تروى عن بعض الصحابة يعني إنما هو إجهاد منه ولكن ليس عليها العمل، كما روي عن ابن عمر أنه كان يغسل وجهه ويفتح الجفن هكذا ويغسل جفنه. هذا هذا أيضا من الأشياء التي لم يتابع عليها ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وعن ابن عمر أيوة أن بلالا أذن قبل الفجر. أذن قبل شنو؟ الفجر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. وهذا يفيد أن بلال أحيانا كان يؤذن الأذان الأول وأحيانا يؤذن الأذان شنو؟ الثاني. لأنه هنا هذا الحديث يفيد أنه أذن الأذان شنو؟ الثاني. والناس اعتادوا على أن أذان بلال هو الأذان شنو؟ الأول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره هنا أن يرجع ويقول له شنو؟ فينادي ألا إن العبد شنو؟ نام. معناه شنو يا جماعة؟ لسه ما طلع الفجر الذي تحل به صلاة الصبح والتي شنو؟ يحرم الأكل والشرب على الناس. ولذلك أمره أن ينبه الناس على هذا، أن هذا الأذان الذي أذنه بلال إنما هو الأذان شنو؟ الأول وليس شنو؟ الثاني. فالحديث يدل على مشروعية تنبيه الناس إذا حصل شنو يا جماعة؟ خطأ في الأذان. يعني المؤذن إذا أراد أن يؤذن أذان الفجر الثاني ولكنه غلط، قرأ الساعة غلط وقام شنو أذن وقال الصلاة خير من النوم، الناس كلها بتفهم أنه هذا الأذان شنو الثاني. هنا ينبغي عليه شنو؟ أن ينبه الناس إلى أن هذا خطأ والأذان الثاني لم يحن وقته بعد. لأن الناس إذا سمعوا حيا الصلاة خير من النوم يعتبرون الأذان الثاني. وفي ناس في البيوت مرضى ما بيجامل، وفي نساء فيصلوا صلاة الصبح في غير شنو وقتها فتبطل عليهم الصلاة. ولذلك هنا وجب شنو؟ تنبيه الناس على هذا الأمر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فصل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء، نداء الأذان، النداء هو شنو؟ الأذان. وتعبير القرآن له بالنداء وإذا ناديتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فيسمى النداء ويسمى شنو؟ الأذان. فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذه مستحبات الأذان، أن الإنسان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول شنو؟ المؤذن. ما عدا الحيعلتين. قال وللبخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برتزبة البخاري في كتابه جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه صحابي جليل مثله. ولمسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة الكلمة سوى غير الحيعلتين. حيعلتين هي حي على الصلاة وحي على الفلاح. واضح؟ يسمى الحيعلتين، وهذا يسمى النحت، تنحت من جملة كاملة، تنحت منها فعل أو مصدر أو شيء من هذا. فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث مبين للحديث السابق وشارح له، لأنه هنا قال إذا سمعتنا فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يعني إذا قال حي على الصلاة إذا تقول حي على شنو؟ على الصلاة. لكن هذا الحديث فيه إجمال، وحديث عمر شنو؟ فيه تبيين لهذا الإجمال. فيقول مثل ما يقول المؤذن في كل شيء ما عدا شنو؟ ما عدا حي على الصلاة حي على الفلاح. فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا طبعا فيه تفويض الأمر إلى الله، لأنه حي على الصلاة معنا تعالوا إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة، لأنه حي وهي وأقبل وتعال كلها شنو معنا واحدة المطلوب بها الحضور. فعندما يقول المؤذن حي على الصلاة وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الإنسان بيتجرد من الحول والقوة ويرجع الحول والقوة كله إلى الله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة، يعني لا تحول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله تبارك وتعالى. فالحديث يفيد استحباب متابعة المؤذن وقول لا حول ولا قوة عند الحيالة. أيوة. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله جعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. نعم، عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضى، صحابي جديد، قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي. ولعله كان امتاز عليهم بالقراءة وبحفظ القرآن ونحو ذلك. اجعلني إمام قومي أي إمام الصلاة، وهنا الإمام الصغرى وليس الإمام شنو الكبرى. الإمام الكبرى هي الحاكم، سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بدأ بشنو؟ الإمام العادل، هناك الحاكم، هنا الإمام الصغرى، إمام الصغرى، إمام قومي. فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، المقصود هنا التخفيف في صلاة الجماعة، كما جاء في الحديث الآخر إذا عما أعتكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، ورواية ذا الحاجة. واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه، لا يأخذ على أذانه. هنا كثير من يقع في خطأ في هذه الكلمة أذانه، يقرؤون أذانه عند العوام، ولا يليق بطالب العلم أن يخطي هنا. أذان بالقصر، أذان بالمد، أذان جمع شنو أذن، هذا موضوع الآذان. وذلك العوام يقول لك الآذان أذن، الآذان أذن، الآذان جمع شنو أذن، إنما هي بالقصر. الأذان، الأذان بالقصر هذا، وهو كما قلنا الإعلام بدخول وقت الصلاة. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أي يحتسب. مقصود هنا أول في مشروعية طلب الإمامة، إذا كان الإنسان رأى نفسه أهلا لذلك بأن كان حافظ القرآن ومتفقه في الدين ويعرف أحكام الصلاة، وبقية القوم ليس فيهم من بهذه المثابة، فلا بأس أن يطلب أن يكون عليه شنو إمام. وفيه أيضا وجوب التخفيف في صلاة الجماعة لقوله واقتدي بأضعفه، فهنا الأمر للوجوب واقتدي بأضعفه. والرواية الأخرى إذا أما أحدكم فليخفف، المقصود هنا التخفيف في القراءة، أما في الركوع والسجود فلا بد من شنو إكمال الركوع وإكمال شنو السجود. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، هو هنا استحباب أن يكون المؤذن شنايا محتسب للأجر والثواب فقط. وهكذا، ولكن الآن يعطون شنو المؤذن أجر، على كل هو جائز، لكن الأفضل منه شنو أن يكون المؤذن محتسبا للأجر، وذلك لأن الأذان فيه أجر عظيم. ولذلك جاء في الحديث لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا شنو لاستهموا عليه، النداء الأذان. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لولا الخليفة لأذنت، لولا الخليفة أي لولا انشغالي بأمور الخلافة لتفرغت شنو للأذان. وعلى كل الأذان محتسبا فيه أجر عظيم، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك أن المؤذن يشهد له كل شيء سمعه، كل شيء يسمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يكون شنو يا جماعة شاهدا له يوم القيامة، ولذلك منزلته عظيمة. ولذلك إذا كان المؤذن يعني غير محتاج فالأولى شنو أن يحتسب الأجر، وإذا كان محتاج فإن شاء الله له ذلك، والله أعلم. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. نعم، مالك بن الحويرث الليثي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يصعد، لعلكم اشتقتم إلى أهليكم المهم أوصاهم بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرادوا الرجوع إلى أهلهم، وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم شنو أحدكم فليؤذن أهلا. ونحن مر معنا حكم الأذان في المدينة فرض كفاية، وبالنسبة للصلوات الجماعات الأخرى إنما هو شنو سنة مؤكدة لا ينبغي شنو لا ينبغي الإخلال بها. وهذا الحديث يؤكد هذا، يؤكد سنية شنو الأذان فليؤذن لكم أحدهم. والحديث يدل على أن الأذان إنما هو شنو فرض كفاية أو سنة كفاية، يعني ليس كل مصلي يؤذن، إنما يؤذن شنو شخص واحد فقط. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرق الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي رضي الله عنه صحابي صلى الله عليه وسلم قال لبلال معلما له صفة الأذان، قال: إذا أذنت فترسل. الترسل التمهل في الأذان، يمد ويعطي المدود حقه. وإذا أقمت فاحضر، الحضر الإسراع. والحكمة في ذلك أن الأذان يكون لشنو للبعيدين بعداء، والإقامة إنما تكون لشنو للحاضرين، فلا يناسب الترسل الذي يراد به شنو تمطيط الصوت ومده حتى يسمع شنو الآخر وهكذا. فهذه من صفة شنو الأذان، أن الأذان استحب فيه الترسل، وفي الإقامة الحذر وهو الإسراع. واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، حتى الإنسان إذا سمع الأذان إذا كان مشغول بأكله ونحوه يفرغ من أكله ثم يأتي إلى الصلاة. فالحديث كما ترون ضعيف، لكن معناه شنو صحيح، لأنه يستحق أن يكون الأذان فيه الترسل والإقامة فيها الإسراع، وأن يكون هنالك وقت قليل بين الأذان والإقامة يمكن الذين، لأن المقصود الأذان تنبيه الناس، تنبيه الغافلين. الإنسان إذا كان مشغول بشيء إذا أذن المؤذن يفرغ من هذا الشيء ويأتي إلى أصل. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضي، وضعفه أيضا. نعم. وعن أبي هريرة وله أي الترمذي عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضي، وضعفه. هذا الحديث ضعيف، ولذلك الفقهاء قالوا هذا من مستحبات الأذان أن يكون المؤذن متوضي وليس شرطا، لأن الحديث ضعيف. لو كان الحديث صحيح لكان الوضوء من شروط صحة يا جماعة الأذان، من شروط صحة الأذان، لكن الحديث ضعيف، ولذلك الوضوء بالنسبة للأذان يعتبر من المستحبات فقط، أن يكون المؤذن متوضي. فإذا أذن بلا وضوء فأذان شنو صحيح. واضح. وله أيوة. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. وله أي الترمذي عن زياد بن الحارث الصدائي صحابي جليل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وهذا أيضا من المستحبات وليس شرطا، مستحب أن الذي أذن هو شنو هو الذي يقيم أصلا. والحديث ضعيف كما ترون، لكن معناه شنو صحيح، يعني يستحب الذي أذن أن يقيم، وإذا قام غيره فالإقامة صحيحة ولا إشكال فيها. نعم. ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان، وأنا كنت أريده، فقال قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. نعم. الحديث ضعيف، ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان، وأنا كنت أريد أي أن أكون شنو مؤذن، لكن بلال سبقه بأنه كان شنو أندى صوته. نعم. قال: فأقم أنت. وفي ضعف، حديث ضعيف، ولو صح لكان هذا من باب تطيب الخاطر لهذا الصحابي الجليل، لأنه كان أراد أن يكون هو شنو المؤذن والمقيم في نفسه في وقت واحد، فلما كان صوته غير يعني مثل صوت بلال جعل الأذان لبلال وهو شنو طيب خاطره صلى الله عليه وسلم بالإقامة، لكن الحديث شنو ضعيف، ويبقى أن المستحب أن الذي يؤذن هو الذي شنو يقيم من باب الاستحباب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. نعم. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، لأنه يعرف الوقت وهو متابع لهذا، وهو الذي يحفظ الوقت، ما الإمام قد يكون مشغول بأموره ولذلك ما بيكونش حافظا للوقت. والإمام أملك بالإقامة، هو الذي يقول للمؤذن شنو أقيم الصلاة أقيم الصلاة، وهذا كله على جهة الاستحباب. في وقتنا الحاضر هنالك مؤقتة، هنالك شنو مؤقتة بتبين وقت الأذان ووقت شنو الإقامة، أما في القديم ما كان فيه مؤقتة، إنما كان الأذان كله أمره للمؤذن، هو الذي يعرف دخول الوقت ويؤذن، وبالنسبة للإقامة أيضا. وعلى كل فالحديث يبين أنه ينبغي أن يكون أمر الأذان بالنسبة لشنو للمؤذن، لأنه أحيانا مع المؤقتة هذه يكون مثلا الكهرباء قطعت أو حصل عطل في المؤقتة وجاءت الكهرباء، ويقوم الإنسان شنو وليس مؤذن يؤذن ويوقع الناس شنو في الخطا، ولذلك الأولى بالأذان هو شنو المؤذن إلا أن يكلف شنو شخص. وكذلك بالنسبة لشنو للإقامة، إقامة أملك بها الإمام هو الذي يقول للمؤذن أقم، وكل هذا على جهة شنو الاستحباب، لأن الحديث ضعيف كما ترون. وللبيهقي نحو عن علي، وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه على فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما. نعم. وفاطمة رضي الله عنه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم. وعن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. هذا من مواطن إجابة الدعاء، المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، مثل الإنسان يكون ساجد وفي آخر الليل ثلث الليل الآخر أو بين الركن والمقام. المهم فالحديث يبين أن الوقت بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء، ولذلك ينبغي على المصلي أن يشتغل في هذا الوقت بالدعاء. رواه النسائي أحمد بن شعيب النسائي وصحابه بن خزيمة. وعن جابر صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم يا الله، صها يا الله حذفت يا النداء وابتدت من مشدد صلاة اللهم، اللهم رب هذه الدعوة التامة. الرب يطلق على السيد والمالك والمدبر، رب هذه الدعوة التامة، الأذان أذان هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة. ولذلك الأذان ينبغي أن يكون فيه الإخلاص، هذا تنبيه على أن المؤذن ينبغي عليه شنو الإخلاص في أذان. وكذلك والصلاة القائمة، القائمة هنا الدائمة، صلاة القائمة. آتي أعط محمدا الوسيلة، والوسيلة هي درجة في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون شنو أنا، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شنو شفاعة. آتي محمد الوسيلة، هنا درجة رفيعة في الجنة، والفضيلة أي المرتبة الزائدة، والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي شنو وعدته حلت له شنو شفاعتي يوم. والشفاعة طلب الخير للغير، طلب الغير للغير، وحلت له شفاعتي هنا يعني كان من أولى الناس بهذه الشفاعة، وإلا وهذه تعتبر شفاعة خاصة، وإلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعموم شنو أمتي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فدي شفاعة خاصة تكون لمن واظب على هذا الذكر. فالحديث في استحباب قلنا الدعاء بين الأذان والإقامة، وفيه أيضا قول هذا الذكر. إذن الأذان يستحب فيه المتابعة، تتابع الأذان وأن تقول شنا جماعة هذا الذكر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يأتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعد. ويقول هذا إذن يتعلق بالأذان المتابعة وهذا الذكر والدعاء بعده، والدعاء بعده. نعم تمام جميل أحسنت. الآن باب شروط الصلاة، يعني نكون انتهينا من شنو؟ بين البابين، باب الوقوت وباب شنو؟ باب الأذان. واضح؟ والحمد لله يعني انتهينا من باب الأذان مع شنو؟ مع نهاية الوقت. إن شاء الله نقف هنا كما ذكر الأخ منظم البرنامج. طيب وين الآن؟ أسئلة يا شيخ، سؤالين. أيوة. قال: لا صلاة بعد العصر إلا المكتوبة، هل يعتبر صلاة التحية للمسجد من الفرائض لوجودها بها؟ ولنفصل لنا بارك الله فيك. تحية المسجد ليست من الواجبات، والدليل على هذا حديث حديث طلحة بن عبيد الله التيمي، قال: جاء رجل من أهل النجد سائر الرأس يسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى أدان فإذا هو يسأل عن الإسلام. قال: صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي